بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية وقال الله تعالى ولا ترون الذين كفروا انما نملي لهم خير بانفسهم ابنياته مرزما تصير ترون بالاي قبلته انما نملي لهم ابنيات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر ولو عذاب مهين اصابهم كذا الا الله تستهون على عمران الان انتم متوسطات وان لا امارت نملي ام لا يملي املاء اتلات الامر ابني مرزما وما في دينه بسوس قال رزق نصر مصر وقال تعالى فذر من قد جاء به سنستجد من حيث لا يعلمون وهم لي لهن كيدي متينا وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضوع فافشي. وقال تعالى ادعوا رب ذر وقف انه له حب المقتدين. والمقصود هنا ان دعاء الله قد يكون دعاء عباده لله هنا فيثاب العبد عليه من ذلك تقصد اخره مع ما يسول في ذلك كما قلتهم قال يوم اسلام الله في الكلنيا مشروع دعاء. وقد يكون دعاء مساله هذا تقضى بها الاستحقاق لك ثم قد يثاب عليه طروقه اذا كان لما يحب لك ودلوك المسلمون في دعاء. وقد لا يصله الا تلك العاجز اي قليله وقد يكون سوى اداره دين يهود الشلال فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه كالله قبات الصوت يقطعن وعلى ما تعدى من حدود جنبر بعلفه. فالوسيله التي امر الله باستدائها بما فلق الله عز وجل يعني وسيله وسوي الوسيله تأم الوسيلة في عبادة بعبادة رسم الدار وفي مصابة للمعنى فالتوصيل يوجد بالأمر السابق رسم الدار التي أمر بها الزهر هنا الشوف وبدعاء الأنبياء الأنبياء الثاني عيوتي عبد الله ما تقاتل وصفاته ليس هو من باب الإحسان عليه المخلوق بقى الله لك مخصوص ممخلوق ممال هنا أي كلمة هي يهنم. ومن هذا الباب تشفاء الناس للنبي يوم القيامة فإن يطلبون منها يشفع له إلى الله فلقاله كما كانوا في الدنيا يطلبون منهم أن يدعو له كايو غير بدنيا ميسور نجار نبر باخيرا ميسور نبر نجار نبر باخيرا لاي سوّد ساتر ليشفيو ملمنا أشوف مطلقا بما يشال نجار ملمن شال مارس آتي جم كما فصل وعرض ذلك شيخ الإسلام محمد بن رواد في الشبهات في آخر تشريع. وقول عمر إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إلى نبينا فتسكينا وإنا توسل بأمنا بأن نبينا أصدقنا معناه نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله غير بالتأول ونتوسل بدعاء أمي وسؤاله وشفاعته إنجي ليس ذلك للقبورية المفتدئة على جواب دعاء المقبورين لما هو لنا إنجي وليس المراد بي أنا نقسم عليك به بس تأثر عنك إن ميلاد نماذج جدنا جاهر قسمي يا جلسة بعد توسلنا نجر كي توسل من مشروب دعاء شم داول قسمي هنا لا توسل دون الدعاء لا تأديا لا قسم لا توسل لا استعانة لا تأديا لا إلساك لا تبحيث وذلك تبعتنا في النظم أنا على الدعاء لا درشية لا معية إذن يعني أهون لقسم إذن لتشم كيف برأي أنا مسلم عليك بي أو ما يجري هذا المجرى مما يفعل مدرسل بعد موت موت وفي مجيدي خراء قبال مدرسل سعينة أيضا بعد موت ما يتوسلون بي أو مجيدي كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك ليك ليك كبير عندك أبعد له نبت ويقول إنا توسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه إذا ميغير ويرغون حديثا موضوع عندنا إذا سألتم الله فاسألوا بجاه نبي على نبي من قبل لقى زمان كبرت أيقوس بالوال فإن جاء عند الله عظيم عريض أي عظيم تحقيق نصحين بالوال إذن حديث أصل له يعني من الموجود حديث لا ألسفه فإن لو كان هذا التوسل الذي كان السابق الميسر التوسل به النور كما ذكر عمر رضي الله عنه عند تناقره لا فعلوا ذلك بعد أن يسروا نبر ميتشار به النور ميتشار عند عمر كموت ولا ذره ولم يعدلوا أن يسروا إلى الأباط مع علمهم أن السؤال به بساته ملما والإسلام بساته ممات أعزل الأباء يمي تشال في هون معلم كنبي من ذني كأباء ذني نبي في موته يا أباء ذني شر جدتنا يمي تشال في هون وروك موته والإسلام ماذا يتوصل ما أدرك بابك أبرو ماته ملما كموته ولا يقربون ولا أباء سهيدون عندما يتشال سلا وقون فغيب أن ذلك التوصل الذي ذكروا أثناء هو مما يفعلوا الأحياء سيدا أموات أحياء نسرون نعنجي أموات نسرون سيدا وهو التوسل بدعائه وشفع جمع جمرا فدعاء دعاء كل بمعنى فإن الهيئة يطلب منه ذا يتفلق والميت لا يسأل من شيء لا دعاء ولا غير أي يتفلق. وكذلك حديث الأعمى مذهب اللصب فإنه طلب من النبي أن يدعو له ليرد الله عليه بشره فألمه النبي دعاء أمره فيها الزجر أن يسأل الله قبول شرد به إنه لأنت الله من المنى نقر تقبله تقبل منه بنيت أما داته إشي بلا سوبل نوالي وكذا الحديث الأمام هنا فهذا يدل على أن النبي شفعة شفئة قليل لا شفعة دعاء وأمره أن يسأل الله قبول شفاعة إنه لأن تبير من الله إن تكفل زمن النوشو إن جي بذاتات مجرد بأكالات بكبرات شو يمني بمالك إذا لم بذوات الزلاء النفسان إن قول فصل ورغلاء كتاب كذلك ومجوة الفتاوام أطال البحث فيه وأطال باعه فيه وأنك أولو أسألك أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة مالك فإذا من تقلوان سعيد من لغاله سعيد من ولعل كنتنا وضع فيه دعاء بكثرة فروجه أنا أسألك وأتوجه إلي نبي محمد النبي الرحمة أي بدعاء وشفاء كما قال عمر قلنا نتوصل إليك بنبي الله فلب التوجه والتوسل في نبي سيدي معنى واحد إذا أرأى له الدرس قال له عنه ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك أي بما تدعو لي إلى ربك بواسطة دعائك في حاجتي لأبنها يسأل الله فتبتيه فطلب من الله أن يشفع في نبيه وقول يا محمد يا نبي الله هذا وأمثال نداء يطلب في استدار المنادي في الكلم منادى في الكلم نيد أروس سويه بلده يماسادر قرين عنجي لا اعتقاد بأنه يفعل المطلوب استقلال لما زيده فيخاطب الشهود بالكلم ها؟ شهود يعني المشهودة يتحدر بقلبه أنه بلده أتقبوا لا يعلم سلوه أتقبوا معلو دقنا دمو بلده يا محمد يا نبي الرحمة إني أتجل أسأل أتوجه إلى الله وأتوسل بك إلى الإدارة بلغن كما يقول المسلم السلام عليك أيها الله ورحمة الله وبركاته الآن وليس يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب ما يتصور فينا بنفسه عند الأرض السلام عليك سوى نبيه المخاطب والمعذور في القلب أي ذكر وخبر ليس كالغائب عن القلب ذات عند يدنا بل بعد الاشاره الى ان كان تقبات ان دال ايضا ان جاء الزبع قال تقبات شو ما رايت ان لم يكن في الخارج ما يسمى الخطار فقال خارج الذهن خطار من سما كليلا من الاشاره ستل جل المخاطب للمشهود في القالب بالبالا وهذا ليس من باب التعلق بالغير على ما يعمله الا الله فلذ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به والسؤال به فلذ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك تكلنا مجارات على البت غلط بسبب من الذي يحم مقصود إصابة ومقصود على وقصه تساقط يراد به التسبب به مقصود إصابة يراد به التسبب به عندما يصل يبت على وقصه لكون دائيا وشافعا مثلا نبي هذا دائي أريس لهون وشافعا مثلا لهون ما تسبب به دعاء من أدر قلنا شافعا من مثلا الله أني لم يكن شافعا مثلا أو لكون دائي مجيبا له دائي الشمي بالهم ومهوم مطيئا لأمره لعل الشمع يزوننا لازداز بكازمه مبتدى مكتا نبيمه فيكون التسبب إما بمحبة السائل له لما نرسل بمودادون وكباب مكتر وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما دارشان شفاعة ملم وراد بإقسام بأندان بجزي انتم يشتراكون إجمالون من ناقر وراد بإقسام بلوام التوصيل إذا بذات الأمر فلا يكون توصيل بشيء منه ولا بشيء من المسائل أبل بذاته أيوه أولا بإقسامه على الله يريد أي أين تعالى أندان دي بسوي وبراسو ودع الله ميلا لما الدارس أندان دي راسون ملما ወይም ደግሞ አንተ ወደሱ አማላጅ ለመሆን መጠየቅ ወይ ደግሞ አማላጅህን መጠየቅ ወይ ራሱን በዛት ምንት ይማል ነው ይመቻል ፋዘስታን هو الذي كرهوه ونهوا عنه لنا غراض التسبب لكم لا يشاكن او لكم لا يجيب له ودي انا فاغتب ما من شيء واما بدعاء الوسيله وشفاعته الثاني هذا هو الذي كرهوه ወይራጅ እንስታንት ወተሰል በዛቱ መማል ተወሰል መሆነ በሱ መማል ፈልጉ በዛቱ ለመወሰል ከሆነ ወለዚ ከሪሁ ወና ሆነ ከለቁ وكذلك لم السؤال بشيء ادراد به معنى هو المفصل هو التسبب به سبب يكون لكون السبب في السنه لهم وادراد به الاسلام ما لم يسلك به الكتاب ومن الاول هذه الثلاثه الذين اواهم المديد الى البريه لكون داء وشافي ان بصيرا او لكون الداء مجيلا على في التاسات مطيع لامر مقتديا لذلك التاسات فيقول تسببه إما في المحبط السائل له سائل وموذجه وتبعي لما مكة لما أنه لم يودوا نجا يسرع سراهم ومن الأول هذه الثلاثة أعواهم المضيء إلى الأداء وهو حديث مشهور في السيئين وغيرهما فإن الصحيح انتبعت عليهم دفنت ذكرت في كتاب فقالوا ليدعوا كل رجلين من بأفضل أمله ومن يودوا فقال هذا الله إنه كانت لي ابنة عمي فأهضرتها خشتنا يدي الرجال سلم بني ورد وأنا طلبت مني 100 دينار فلقد مطورك فلما أعطيتها بها مسألة قالت يا عبد الله اتق الله وتفضلك أتأكره طال إذا تسير هنا وهنو هنو هنو هنو هنو كذا ولا تفض الخاتم لا ذهبكي خاتمه قال بعد أحسن فتو قال بعد قال هذا أحسن كاين فترت الزاب وانسر سيد كنا فإن كنت إنما فاتت ابتقاء وجهي بسر راو سراء فافرج عنهم فانفرج لهم الفرجة فانفرج لهم فرجة رأوا منها السماء وقال أخ الله إنه كان لي أبواني شيطانك علىك يا رب جوش ولا جوش نبر وكنت لا أغبئ قبلهم أهل ولا على تطامع غبوك بعد الزوال يعلو شراب غبوك البالات يتواتوا صبوه البالات فانا آدي طلب الشجاع من عندك الزاف في اللغة راك بإيزو إراك فلم أريح عليهما أريد برس أسكبت أريد بيستاتش ونبرون على دربكم بوقتو حتى نعم أسلم فعلت لهم غبوك ألم كلاتش فوجدتوا نائبين مالكيسي أغن تنزو أغنيوها شخ فقريتا منكم بك قبلهم أهلا أو مالا بيستبون جوتشوننا نبارياهم لما تطلت اللهم فلا بستو قريهم إذا ولكر على يدي بلتي أنت استيقاظهم يسعوه واستيقوا تدرقوا من تاتي حتى فريق الفجر فقال قصير فاستيقظ بعد فشرب غبوك وطاتك الله من قد بعد ذلك ارتقاوتي ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرج عنهم غير أنه لا يذكر الموقات وما يجيب تكفر وقال سأل الله إني استاجدت جراء فأعطيت أجرهم لغير غير رجل واحد ترك الذي له عذاب لعله طوات وطو أركوا له النزي تمش على سيدو والتو بسرة وكل نبر بجزء ياي كرم نبر بزات قوت صونه إلى هذا مرة أجره أفرض حتى كسرة من الأموال نسب أرتو يا ما شاء الله قلنا نبر وين دم يروز نبر شيء بس بري كمار كاب كاب كمار بق باريا إذا يان قبي شيء الرابع ولا فسمى عبد الله فجاء بعده لما تفضل يا عبد الله أتي إلي أجلي آله فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والغنم والرقيق آل فوت آله متى وكمل كبت بغتيل باريان فقال عبد الله لا تزعي ونور في سلطان بس إن دار رابانا تعشو في الله كيف بكي فقلت أنا لا أتعزئ بك فأخذوا كله نتوفى الساق ونتوفى فلا تسلوا شيئان الله من كنت فعلت ذلك التقاوة فبرجعنا ما نحن فيه على فانفل ساكر فقال يمشونه فوسيج عمار صالح تعالى ما دمو نبي تناغر كان يابا فيد منبر الشريعة حزب تكتون نبي تناغر ونك تعليك على الرقوبة دليل لنا لمن بقرآن بزوء على سوسي ربنا آمنا لما أنزل وسبقنا الرسول فاكتوبنا ما شاء إنا باتب أمان الرسول دسول بمكة أليك ربنا إننا آمنا فضلنا ذنوب الوقنا عذاب النار ربنا ما وطر رسول يوم الجنة السنبئة ربنا وعاتنا ما وطر رسول يتوسل مارن وذنوا الذهاب المخالف فزن الله نقضي فنادى في ذنوا الله إلى نفسه أن تنسون الجاهل وأيوب إنا ذلك أن يمسها ليظهروا أنت أرحم الراحمين وموسى قال ربي ما أنعمت علي فلا أخذ إلى ذي القاتل وقال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاذكري فغفر وقال آدم وهو ربنا ظلمنا أنفسنا وقال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسمع لسانك به علمي وهكذا أن بعوج بس لا تتوسل أرجو وأن تجربوا بس وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا رباك بمون انزل ما اذا من السماء هو الثلاث الانبياء والسماء والمتقين بس لا تشوف كذا اما بذار الشكر او من بذار الاجل او يعني بانهم ظلموا انفسهم او بانهم لا يقدرون على جلب هذا النفع الا بالله فأولى دعوة الله سبحانه بسائر الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ويتوسل به العبد يتوسل به العبد إلى الله تعالى ودعا الله فلك ويتوجه به إليه ضر منه ويسأل به لم منك لأنه وإذا أن يستجيب للذين آمنوا عملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وقال بهم دعوني أستجيب لكم بذلك وأولى دعوه بإبادته وفعل ما أمر به من الأمر الصالح وسؤاله والتضرع إليه إذا لم منه ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن إياد أنه أصابه أسر البول شين تستقر عنه وطعم بلو إن لا أستقر بلا فضيل بن إياد فقال بهبي إياك إلا فرج تعرف فرج عنه أنت ما موضده هنا به هيا فرج عنه ودع شين تتلقق الله بلا أنت الوقت عنده هنا هيا إن شين تستقر لك اللي يعلم حالة والله لما نو فرج عنه الله يقربه وخلقه وكذا دعاء المرأة المهاجرة التي أهي الله ابنها لما قال اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله عنك وسألت الله أن هي ولدا وأمثال ذلك سبحان الله مثال وأن ديسي وكذلك هؤلاء المرأة المهاجرة عند هجرة إلى الشيطان التي أهل الله قلنا بجوا موتوفا نبر هجرة إذا وهيدك لما قيالك الله ذو أني آمنت بك فأنت أمين يندو ودير أمين يندو وهاجر في فأنت من قصد يسيسي يندونا بلالك يعني إلا أهيت ولدي سبحان الله يموت بجوها يا رجلات يعني بنبي زمن مثل المهاجرات سبحان الله بصراء كما توسلت ايش آية ايش اسمها فارة الله إني آمنت بك وبرسولك وأسلمت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر وأمثال هذا كثير في القرآن في الأمم السالفة وصدر هذه الأمة في القرآن والحديث بدون وبدون إلا أن تسلط عندهنا هيا قرادة جرب من بيتها سلقا تماشوا لك لجو استاذنا سلقا أنا جرب حياتي بدون قدرت يموت قدي أشتم يتفرد درجة لشي الله كشفه لنا والله أعطنا الله إلي إحسانا عظيما كثيرا من البعض يبو سيكا من داقرانا لجوتي أورا نقراتي يقول يا جي أبدا كمان أجائب الله والله نظروا قوتا كان نظروا قوتا كما يا الله ما نسمع ساكم عندك من نور قونا إيمان يمن من هنا البكر كذبوا الليلة على بلا أسير بدون قرص يا عبدات مهنو الله عند الله الله عند ذي ترى بدن كذا من عينات الله فتنو ترى عند هنا الله ترد الله جربت في أمري أمورك ولا أذكركم الآن إلا عند الموت لأولادي أذكرها إن شاء الله نعم الله ترى الله والله ترى إيه يموتوا أنتو إنتي هذا يسوع أهيا تويسو هيدو أهيا وإنتي بقول ميدا موسى يا رب تويسو رب من لسني أنا هيا رجعوا أهيا بيدون درسو أنت قالوا قولي تاون أو بدل سالا أو ربنا كذا رسم على بدو عينة ترى ما سالا الله سبحانه بدو عين توت عندو أنت نبرة شلل نبرة بطلان أي شيء لو دوم كده آسي أرجع لو دوم يا سامي نسوا نورمال يهون نبرة إيه فلا راي سامون داري أم بدو يا دوب الشفاء لو دوم كده سامي نسوا نورمال يهون نبرة الله الله الله الله الله مبتدع أنت قول الله رب العالمين وهكذا كما قال من نبرة إننا سمعنا مناديا تمثل ينادي لي ميتا القرآن أنا آمين مدر بجيتك من ممان ميتا فآماننا أمننا لنا ربنا تعدى بمان ميتا فاغسل لنا ذنوبا وإيمان من أعظم ما توسل به إلى الله ويدعى به الدعاء وذكر أن نسي وتوفنا مع الأبرار نعم ربنا وآتنا ما وأسنا رسول رسول يوم القيامة من الأسنى فسؤال الله وتوسل إليه انتسال يمزام ومسار والسلام من المكالكة وفعل ما يهيب من العبودية والطاعة من يودون أجل المسرات هو من جنس فعل ذلك كمسرات الكوتر رجاء أن رحمة المكتر خوف من أجل المسرات وسؤال الله بأسماء وصفاتك قولي أسألك بأنك الحمد أنت الله المنان الذي أستمع درس وبأنك أنت الله الأحد السمد بمهوني الذي لم يولد بمهوني ولم يكن كفوا بمهوني ونحو ذلك يكون من باب التسبب بكنا تارقوان فإن كونه المحمود المنان يمني واتسن من ملكتنا يرتدي منة على الباريا ملكتنا السردان منان سلا هنا انت لك تسجل لازم له خاسمه بعد كصفته بعد كزاما جنة تعلم دعا ما ذلك عليك مغفرة قبل يا غفور اجبرني أرد اجبرني وابن ملك الله ينبغي من بعد أنا أنقل أهل من بعد إنك أنت الوهاب وهب لي سلا إنك أنت الوهاب مغفرة قبل إنك أنت الغفور الرحيم كما في حديث دعائي أجرف السكين وكذلك دم إذ كون عزيز سلال رحمة كون رحمة سلال هي كثير فإن كون المحمود المنى يقتدي منة على عباد وإحسانه الذي يهمد ولم يستسبت بقموال وكونه الأحد السمد سمد المقصود سلوات الذي لم يري ولم يري المهم يقتدي توحده في سمديته بسمديينته لقداي لتأبوت في التنية وهولون السردان فيكون هو السيد سمدها السيد كامل بسرده كما قال ابن عباس المقصود الذي يصمد الناس إليه في كل ما يقصد الناس الذي يواجه سلهون ماله الذي كدوا أو تهاجمة علي المستمع ما سيتبقى وكل ما سيمفتكرون إليه ما ندى سيدان لا غنى بهم عنه كثم وقع قصيد لا يكثم وعن كبر كذا المنزوع السلام وقد يقصد يتزمن ذا معنى الإكسان عليه بأسماء صفات يا سيدان بس هون سكر الله أسألك مقسما بأسمائك عند تبان هذا لا وأما قول بيدي سبيسي أسأل بيك إساي عليك وذلك من إساي هذا فهذا الذي زواه قد يدعو في الوحي يدعو لكن بتكبير سموسه فهو من هذا الباب نو فإن حق السائل عليه سبحانه أن يجيبه لو راسه قبع وقت له وحق المطيئين لو أن يصيبه لمن الدرسه فالسؤال له والطاعة لستو ثم لما والطيش من سبب لحصول إجابته وإصابته سبب فهو من التوسل به بس وتوجه به بسره ملكان ولو قدر انه قسم بيون لكان قسم بما هو من صفاته وهو نجر ما لا يلا ما لا ندل يعني جار الاصابه من افعاله واقواله نولا فوانا بصفاته ما لا فصار هذا كقول في حديث الصحيح اعوذ برضاك من سخطك فوسيتا كطلاتك فموتك فصفاه كصفاه منك اليه وجدنا لا منجا من الله الا اليه لا منجا ولا منجا منك الا اليه ففروا الى الله اعوذ برضاك بصفه الرضا من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك بك منك فانت اتفق على منك كانت كم متى بالظلام وفي دليل على ان الامر كله من الله فعل العباد خيره وشره من الله رد على المعتزله والقدريه وكذلك رد على الجبريه يا سلام لا اهدي ثناء عليك فانت لا وداسه ذكما انت ثناء عليك انت من لنا توكيد لتمير متصيب انت كما اسنيت انا لا اهدي ثناء عليك ثناء مثل ثنائك على نفسك ويم انت ضميرون بارد منفصل مبتدا نو كما اسنيت لمن انت راسي اودتال انت لا ودت عند انت عينك ما ودت اتشلو نبينا هيك قال تعالى بسجودنا يا السماء في سيد مثل وغير من السنة انا عائشة عند كان بما تتشاتو في فلاليك قراتو مسجد يتفصل ايه في السماء تلق دعانا وقد فسر ابن القيم تلميذ ابن تيمية في كتاب جلائل الافهام وغير من كتبه وكذلك ابن عبد العزيز الحنفي في شريط طحاوية تلق اسرار الله دعانا اعوذ برضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من كبك كالسني مطاو ادقا مصيبه يا شيطان يا مخلوق يا قدر يمين مصائب فتن وسوسه شرك كفر ادقا مصيبه اسس هاي وسنا هاي هون منا اعتراف بتقديره للشر واعتراف والتجاء واستعاذه بقدرته المانئه الحائله بينما قدره من المصيبه وانفع يا الله تلك لذلك دمو بحالة صفات تعوذ الشالان تعوذ رضا وفي إثبات رضا لله صفة له صفة بايه النورو زمرو فئل المخلوق بيه النورو محمود بيه النورو بما يتشال نقر من ذلك تعوذ دي برخانكو تعوذ دمو بس صفات من جاي الشال رضا رضا ورضا نفسه رضا رضي يرضى رضا ورضا الله هو التالي بما وددها موددو لما من ذنو لمؤمن إسان هذا القبط ليودو تنهي ستبطه من يسر الجرام يقبل بالصفات برضا من سخط دمو ضد الدائن شوف الرضا ضد السخط والمعافى ضد العقوبة وبك منك دمو آمن اياتش برضاك من سخطك صفات صفات ايه ذاتنا وبمعافى العقوبة صفات الفئلنا وبك منك دمو صفات الفئلنا صفات الذاتنا اشتملت على عجائب وغرائب كلمات لا بد ان تديموا عليها نبي بس جيت الوقت نفسه اعوذ بعباك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من لا اوتي ثناء دام ايه لما مننا ثناء كما اثنيت على نفسك يا الله فالاستعاذه لا تصير مخلوق استعاذه مخلوق تتشال كما نص عليه الامام احمد وغيره من الائمه وذلك مما استدلوا به على ان كلام الله غير مخلوق لما مرجع تبدو كما قال محمد بن في مسائل الكتاب اعوذ بالله التامات من شر ما كان حديث قول لسيد موسى كما سيد احمد وغير من ائمه وذلك من سلوا على ان كلام الله غير مقلم ومرد كتبه قال ولا ان قسم السيد وغير عن النبي انه كان يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من نفس دمو اهل يا له سو دمو من نزل من فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضر شيء حتى ينتهي من منزلي قال قال والاستعاذه لا تقول بمخلوق فاورد بعض الناس لفظ المعافاه فقال جمهور اهل السنه المعافاه من الافعال وجمهور المسلمين من اهل السنه وغيرهم يقولون ان افعال الله قائمه به ثابته بالتفصيل هي معافاه عافى يعافي معافاة ميدنا وعافنا في من عافي عافى يعافي معافاة أليس لك العفو والعافة والمعافاة الدم وفي حديث أذكار الصباح والمساء أليس لك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم اغفر عوراتي وعن روعاتي اللهم اغفر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ومن أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت لذيقا وأن أقتل في سبيلك مدبرا ايه اين اذكار السبب والمسار اسرار الله اسرار الله الله الله اكبر شريعة الناس وشي جيب لما نمي دال مدى ان الله اللي سيكورا نبي سكاه كبديت نقبات شو اضعت استلزال نور موسات ينبرو دستايا جميل حقيقة العلم حقيقة الشرعية الإيمان قادة في الأدبة لأن عبد الله بالعلم الصافي يا جميل تنبرو قال له تاتيني الله نور قال بعض الناس يا ذل معافاة قال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال أو بعض الناس أن ما قال أن معافاة ديتان إلى الله من الأفعال وجمهور السنة من أهل السنة وغيره يقول إن أفعال قائمة وأن الخالق ليس هو المخلوق ليس هو المخلوق وعلى هذا جمهور أسار الشعب أحمد ومالك وهو قول أسار أبي حنيفة وقول عامة أسار أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة يقولون يا جبار يا صوفي واسم كقبة ايه سوى صوفية دي ليلة يا كبير يا للفلسفة يا فلسفة متفلسفة اليونان يا ليه يا ابن سينا يا ابن فارابي يا يعني يعني زي دكاترة قدماء نعبقات نجلينوس ان عبقات نجلينوس ان ابن سينا ان ابن فاراد ان مساسلوتين يا المتب ميطيفوس ان الزينم ونيتا بسفية طنم هلك والفلسفة ولا شو بذي اسمها مالي معافاة من الأفعال لم يكن وما لسه لم أفعال لك قائمة بهنا وقال قائمة لأي ثالثة أي لازمة له ليست منفصلة لمن أفعال لك قائمة بهنا منفصلة أنه قد قال أين قائمة بغير كون غير الله مالي غير الله أنه قد قال من الله مخلوق وأما ما كان من صفات الله يقول صفات الله صفات إيش ذات منه أمثلة بين الذات والفئيان يقول صفات قائمة بهنا منفرد عني له ولذلك بالشاهد لمن يا عزة الله أعزيني أيضا يا قدرة الله أقدريني أيضا يا وجه الله بيد وجهي أيضا يا الله نبي أيضا شو شفت كيف فرق بين الموصوف والصفة اجتماعا وافتراقا ابن القيم الهلال سوات شكرا لباته يا مرسيه يا وجل يا صفات ولو شكرا شو يا الله نسمعنا صفاتك إكهال ما وقنا نعم والله بس كذي الله ما أني سردا سو ليلا بدهيده فمن أي كان لأن الله غني يؤتي من شاء ما شاء فلا يلتفت إلى غيره ولا يقرأ باب غيره ومن عرف بعظمة الله التي هي فوق كل عظماء هنا سو لا يعظم غير الله ومن آمن وصدق وأيقن بكرم الله الذي أعطي الامتنان غير سؤال أو يبتدر مني أن قبل الاستقال لا يقرأ باب أي كريم غير أكرم أكرم وهذا أيضا تقرون له صفات معنى حقائق على ما وقنا بذلك حقائق صفات لا تأوق لا تتعلم غير دبط تصير إلى الله تصير إلى الله بس في جميع الدراء والضراء عند الدراء مع الله وعند الصلاة مع الله عند الصلاة مع الله وعند المساء مع الله عند النعم مع الله عند الكرب مع الله جميع حالاتك مع الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في جميع الحالات وبهذا يسوء الجواب أما أوردة المغتز ونهو من الجامية نقدا تقاوموا له يا مسوس الزينة المسيس التالي في النساء عند بزوم تلقى في عبدانيا ونو وانو هي نو من الأفعال كتبار هي أفعال أفعال الله هي قائمة بالله أو منفصلة عنه بمنه أكثر أهل السنة بل كل أهل السنة بل ليلام ليلام لأن أفعال قائمة به ثالثة له غير منفكة عنه نو يعني مثلا الله يقول ولذلك قال أهاوي في عقيدته من الله ولم يعني ايش يكتسب اسم الخالق بعد وجود الخالق اعلى ولا اسم الرازق بعد وجود المرزوق الان ولا اسم الحي بعد وجود الاحياء الان عند مكناته عند ذات يوم نوره يسو النار يا الله سرى الليل سو قائد قادر ضاهك غدبان ميبانو كسر رابها الان الله كما سراته بفيت بل مما يتعلق من صفاته كونه من هنا مجمرا ايه مخلوقاته مفقولاته كما الدنيته بفيت ايه صفات الله إذن الله ولهذا تقطع رؤوسا كثير من المؤتزل الذي يريدون يلزم إذا تسلسل صفات الله لا نهاية لا لا لا آخرية لا من هنا نقشرها ترها تعالى أما رؤونه من الجميع نقدر فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية بصفات من ناقروا عامة السنة أهل الحديث من الكلاب يهود والأشعرية والكرام يهود وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق لما رأت إن الدراسات يا الله كلام مخلوق أيضا لله جل كلامه نفسيون أيضا لم بميلون بقتلوا كلامه غير مخلوق ما اسمه مال جل نفسيون ويس أهلك عن بذاته أي لذاكم إلى هربي ولا شر ويس لفظ ومعناه وغروفه بميلون انجي أصلا كلام الله قائمة لذات بميله الله اسمه مال وإنما الخلاف هل كلام الله يكون بصوت وحرف ولفظ ومعنى أم لا استدلوا على أن كلام غير مخلوق فإن الصفة إذا قامت في محل بونا عبوتا كتغني عن الصفة عاد حكمها على ظالما للملك لا على غيره لا الله متكلم وقال متكلم الله أنه نا ودا متكلم إنسان أولى ما على سنة واتصل في ذلك المحل يا عبوتا المتكلمون يعني إيش كلام يالله أنه متكلم بلا غيره فإذا خلق الله لمحل العلم لا عند بوتا علم كسط أو قدر كسط أو هرق أو نعزة كسط أو كان هو العالم به يعني أواق النبال يوسع أسطول القادرة دي نبال أسطول متحركة دي أسطول ولم يقال يقال إن الرب المتحركة بتلك الحركة ولا هو العالم قال بالعلم والقدرة المخلوق أين ما لا تأتشالهم إني كوان ولم يقال يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة بل بهم كسك من كسا وكسا ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة بعلم يعني بقدرة ميسره يعني بقدرة نصر قادرة من إبادة يعني أهون قادر اسمنا صفة من سطوما فئلا وصفة من سطوما ففرق بين القدرة والقادر تنش لنسان وبين العلم والعلم يعني المخلوقين بارت إجتال بل بما قام به من العلم والقدرة لما بما ثبت قام به بما ثبت له فلما ثبت له القدرة نسميه قادرا وثبت له العلم نسميه عالما مخلوق إنجل سايسرا سايو عالم لا يبال سايسرا سري لا يبال هم لها عاملون على الله جل بما كسبت بما يفعلون بما يعملون يسووا صفات كسر ربها يا الله جل كسر ربها ما جمر يا صفات إلى الله يسر ربها خلق إن الله لا لأنه اكتسب صفة الخالقية بعد خلقه ولكن خلق الخالق لأنه متصف بالخالق ففرق بين الأمرين طيب وقد فصلها ابن عبد العزيز الحنفي في شرح الصحابية قال فلو كان قد خلق سلاما في غيره في خلقه قيامة أنا يأتي بسبب بعض المتزلة وشانكتها شو ريكورتها شو متزلة من الأمر خالق لو سنن أي خلق على الشجرة الخلامة فسلمت الشجرة موسى إلى الله واستدلوا بشبهه من ذلك قوله تعالى وناديناه من جانب الطور أيمن كجانب الطور أيمن وكل النقر كتبال جمت يمت على موسى من الشجرة في المقاسي المباركات كشجران متعونا لابتداء القيانه من شجران النقر الشاتشو بلا لما شبهه لا متعلم إيه دمو يمد السؤال وكلم له موسى تكليما ميلا يمد السؤال إيه لشجرة ياتي دمو سامي سوس زيد من المسجد لا يستجيب عن المسجد تكلم على ياتي دم سامي سوس زيد من المسجد سامي قراءة رسول من المسجد ما المسجد تكرس هل مالنا آياتي فلو كان قد خلق كلاما في غير ذلك كالشجرة التي نادى بها موسى كما يقول موسى لكان سجرت به المتصف ذلك الكلام أسفل لزم له من على الله وكلم موسى تكريم تكريما نيرو مصدر مؤكد لآمر يسيبا لا يقال للشجر تكريما أي لشجر نادر الله كتناقار بيادر قو تناقار أبداق بيادر قو تكريما نيبرا يستطعوا مارو لمن تكريما نيبرا أصلا كلام لا الله انتما تناقر يا ميمة الله يزر هيدا نقاش يشبه التسبب ذلك الكلام فتكون شريه القائمة قائلة لموسى إنني أنا الله التجارة قالت إنني أنا الله يا موسى إنني أنا الله. وهذا من أدل أهل السنة والجماعة من أعظم الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله لمال يجب أن يجب أن يجب أن يجب وما يقول منهم إني إله من دوني فذلك نزيد أنه شجر إنني أنا الله إنني أنا الله أعوذ بالله من ذلك. ولكان ما يخلق الله من إنتاج الجلود ودال ما نقادروا والأيدي إجنا يوم القيامة يا ويوم الشهداء إلى الناس حتى إذا ما الشهداء يسموا أبساب وجنوده وتسبيه الحساء ما شاء يوم القيامة بدنيا حساء أنك ذي مجيبون سين بلاو بابا نبي تسكمدون تسبيه سمان هذا عبد الله المبارك عبد الله بن عمر باب وعمر جاربوا ثم باب وكل جاربوا سمان باب وعمر جاربوا سمان هذا هي من ذا مجزان حساء وما سبه بنبي إيجين غير من السنو وتأويب الجبال كما قال الله يا جبال أويبي معه فداوبا سبه رجل ما هو يالو وغير ذلك كلاما له لا نذكر له النبر ما ذكر فلا كالقرآن بل كذب بل شجرة وأقول نبي أن نقراته عليك ليس الجين من أكبر ليس الجين الرسول نقراته معه الشجرة من حديث أين لم كالقرآن والتوراة والإنجيل له بل كان كل كلام في الوجود كلامه كما يقول الهلوليون والاجتهاديون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه عند حلوة ولدنا بل كان كل كلام في الوجود كلامه بل كان كل كلام في الوجود كلام لأنه خالق كل شيء من الله وهذا كان التزمه من سائد الفصوص إيه ومثال لجي من عربي الدمشقي المدفوعي دمشق سائد الفصوص الاجتهادي الهلول المستدي الضال وامثاله من هؤلاء الجهميه الهلوليه الاجتهاديه الثلاث لان اعلم دبر يعني دي شاعر وكل وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا النثر هو نظام لو زطين عندك خلاف الا بقران سكرني اهل السنه والجماعه يدبر القران كلامه لغير مخلوق منه بدا غير يعود لفظه ومعناه وحروفه واصواته كل ما يتعدى القران كلام الله. فاورد المعتزله صفات الافعال والرجل كالعدل والاحسان فإن يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره متكلم أيضاً لأنه خلق كلاما في غيره سلم مجازينا الله متكلم مجازي لأنه خلق الكلام في غيره فلما خلق الكلام في غيره صح أن ينسب إليه الكلام مجازا كما يقال في حق فرعون وقال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب هامان قال سراب الزونة برايدا بس إذا أدوس إلى هنا مسراته جنباته وده حاما إن تتقاه له مين ناقر سنخل لك أنا متكلم إبالا لك متكلم سنة هنا إذن وهكذا سبي وهكذا بصير سميع بلا سب عليم بلا علم حكيم بلا حكمة من الباب إرساسي ما يكذبك من سياء جنة الله لو ضرور ضرور يا معنى سنة والجماعة سنبروكوك تقليد قياس سلسف الناقوة إلى الفلاك إلى سنناقروا كأسفنا والسلم مشكلة من النوبة عدم فهم النصوص فهما صحيحا صافيا معقولا عن فهم السلف على الذين اضطر أهل السنة والجماعة يقولوا نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة عجيب غدقنا فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالأدل والإحسان فإنه يقال إنه آدم مسلم بأدل خلقه في غير وإذا خلقه في غير فأشكل ذلك على ما يقول ليس لله فعل قائم به بل ملك بيولا بجتا فالطرق بل فعله هو المفعول المنفصل عن كسوة ليه ونبي راسه سرى أيضا لم مفعولاته وليس خلقه إلا مخلوقه وليس خلقه أيضا لم مخلوقه به ففرق بين الخلق والمخلوق خلق فعلونه مصدرنا لفاعل متقال لمفعول مهونا واما مخلوق لمخلوقاتنا هذا خلق الله على الله هذا خلق الله مما لدنا لصفته لفعلون وليس لمفعولون لمفعول هذا خلق الله فاروني ماذا اي مخلوقه اي الذي خلقه بخلقه بصفته التي هي الخالق يا سلام واما من طرد القاعده باند ستيب باسكيده وقال أيضا إن الأفعال قائمة بآل ولكن المفعولات المخلوق ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه بالآل وفرق بين الخلق والمخلوق فطرد دليله واستقام دليلوا تذكرنا آمنوا استجابهم ما الخالق ليباله لفعله انتكموا الله هي صفة على نلالة بس صفة مخلوقة في القادلة نلالة ما جمّر عمال مخلوقه سيسجلين بس هاي عندنا نقول لهم خالق ليبال ما يهدسه بصفته التي هي الخالقية ليسجلون ذلا الخالق هم تذكرنا يا هو مخلوق لكن مفعولات المخلوقات هي المنفصة عنه قال بس مفعولات مر أي الذي يوجدها بفعله ما لنا ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء ما يشاء أني لو مفعولنا إذا مفعولنا إذا بقاعدة مفعولنا ونهون قائلة بل ذي بقاعدة الأكاديمية مفعولنا ويفعل الله ما يشاء الذي شاءه مفعوله قل فعله مننا من صفاته وما كان من صفات الله غير مخلوق كما قال مالك بن دينار الله الخالق وما سواه سمعت الناس منذ 70 عاما الله الخالق وما سواه مخلوق الا القران فان من صفاته وما كان من صفاته فليس بمخلوق يا سلام عجيب الكلام اي قلت والمقصود هنا إذن الله قم توتا يقول حقا وقم تولى برتي توت ماتا بارون تنش واجي تو أكوار توتا هنا أنا استعادة النبي بأفوه عجيب قول أفسو يوهي سيو عزيك الله أكبر كنقر مصونه بيشا يسون المدامو باتك كل يقدالة في تلك قصمت قبادة موت رجل سيمية ايه درجة الدرسل أقبلة ابن سيم قبطة ونس مسألة إذو سيواني كأيسيا إستاء فيكا بلا سيواني البارون سيواني وسيد على وقوم بلاد قد يقدم له بشرحه ووسعه ولكل درجات ايش فاتراد دليله يا انتم ومن من هي معنى فاتراد ان اراد السيد فاتراد ما فاتراد يا المجب ومن هي معنى فاتر هو اي من دليله مفروض فاستقبت في السكنه ولا ما والمقصودون عن استعادة النبي أفوه ومؤافاته من عقوبته مع أنه لا يستعاد المخلوق كما هو قال فهي كسؤال الله بإجابته وإسابته يعني إنما لمن وإن كان لا يسأل المخلوق يما إن لمن كما هو قال وما كان العلماء لا يسأل إلا به كون لا ينافي السؤال باستفاد آليك الله لا أكرم أن أسأل بغير الله كما هو نبرك الجبو بصفاته لأن صفات منه نولنا قلت سيد له كما أن الهلفة لا يشرع إلا بالله نولنا بعل صفات من الزادة لذي بمكلم القلوب وأن أقول أم أسماء الله التي يقسم عليها الله وأقسم بالله جهد أيمان وأقسم بالله وتالله إلى كل صفات من صفات الله ما إقسامي كما في الحديث الصحيح أن أنه قال من كان فليه بالله وليسوه ينهي بعل صفات الله ما لك أن يطلق ويراد به الذات الله يطلق ويراد به إيش اسمه وعبد الله في باسمون تغذونا ألو قلب الله عبد الرحمن في بانسة باسمو الله بمينا بسم الله بليلا ولم يولا مالك عندنا نجد الله إطبالان لذات إطبالك عندنا نجد الله إطبالان لسمو إمتال عندنا نجد الله إطبالان لسمونا لا صفات لذات إمتال وهكذا لكل مكان المقام يا سلام ومن كان يعلم لا يسأل الله به إلا من السؤال سباه كما أن الهدف لا يشعر إلا به كما في الهدف السيء أن النبي أنه قام من كان عرف ليه بالله اليسر في الهدف من الهدف غير الله فقط أشرى قالت في المدينة نصر وما عذاب الهدف بإزة الله إهر ولا أمر الله لا أمرك ولا أمر فبإزتك لا قال فبإزتك لأغوي أنه أجمعين قال فبإزتي وجلالي والعمر الله حياة الله وله ذا مما ثبت عن النبي الهدف به لم يذكر في الهدف غير أي قبال لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل غير بمعنى المغاير غير بمعنى المغاير أصبع صفتنا في الله استثناء هنا التنج غير بمعنى المغاير قد يراد به المباين المنفصل يتليب غير ما يتكمون تعالى ولهذا لم يملك السلف وسائر أئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره بلو ألال لمن لأن الغير بمعنى المغاير مباين ما لسنا والنا إذن هذا صفات القرآن مغاير أيضا يسونه وما كان لا غير منفصل ولم يجيب عليه أن ليس غيره ملاله شوف شوف شوف قلت لذلك أبو شكرنا غيره كتبالا أي مباينته مالا لمتال ولم يجيب عليه أن ليس غيره السن أيضا لكم كتبالا غيرون أيضا كتبالا دمه صفاتنا ذات عندنا ما هي مدال أيضا لا إذن لا يجب اضطراب من حيث اللفظ إطلاق نفيا وإثبات حتى كماته وإنما من باب الاستفسار خجيل نفينا إثبات علمت صفات الله جل أسر معنى الاستفسار تضربه من يقصر الأسنان كبيرة بمعنى درجة يعني ما يقصر مكونة غدار بوتا وأما بلف درجة آيات بسوته كما لم ينفونه كما لم ينفوه ماله يا سلام لأن لفظ الغير فيه إجمال كثيرات من مباهي منفتل فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخل في لفظ الغير أي قبع وقد يراد به ما يمكن تصوره دون التصور ما هو غير له كسو كهون وجه تصور كسو يهون وجه تصور من تصور كالله يهون غير ما له فيكون غيرا لهذا الاصطلاح أو غير ميبال عن ذلك إذا صفة أو غير الموصوف كذي أفايا يا كيدان أهنم دمو غير ميبال عن ذلك المنفصل كسو يتليج قائم بذاته بعيني ما رسكونا آيات كيدو لأن صفات الله برهونونا إذن هلتوا إيهان تلال لبت أي تقموتوا وإنهم استفسروا بالمعنى إيه لفظ الجهة لفظ الجهة بالمثال جسد بدن جسم جهة ميبالا إيه هلو أهل سوى الجماعة استفسالة بالبالة يا سلام صفة أو بعض الموصوف داخلا في لفظ الغير وقد لا ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له كسبوا يهونون تصور سيادرك كسبوا تصور فيكون غيرا بهذا الاسلام عند الله صفته له كيف عند ذاهنا عن له كيف كسبوا إليهم بما لس ماذا ايش كسو يعني كالله مالك كما وصوفه لما الاسلام قد اهون قادية وكالله قارمه ولهذا تنادى اهل النظر في مسمى الغير ومن اهل النظر والنزاع في ذا لبيين ويافنون ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات من الشبهات بركات فذي تنصى الشبهات ويكيدا زوية كسطوها ما لا ينجلي ما يجلد الا بمعرفة ما وقع في الالفاظ من الاشتراك والايهامات او ابهامات بلفظ إبهاماتنا اشتراك على لبنا لذي بيوم ما من شيء إلا بينهم قدر مشترك وقدر ووفت الاشتراك على ما وقعه إما إلى التأكيد وإما إلى تمثيل هذا الرسل وكما قد نفسينا في غير هذا المبدي إلى أن الله أكبر بهر قبا إنجليا وإن دا يوتو تفهم ما تفعل الله الله الله هذا الكتاب ولهذا يفرق بين قول القائد الصفات بين الذات وما لديه وبين قول صفات الله غير الله بمار يا هم من ليسوا متى الصفات غير الذات ذات الصفات عندنا تشو اني وبين قول صفات الله دم غير الله يعني الصفات غير الذات صفات ما ذات اي دم كتبار مقبول الصفات غير الموصوف وبين قول صفات الله دم غير الله بمار مالك صفات مالك الله نو مالك عندنا مالك واما صفات الذات دينك عندك جن لينة عندك على توسين صفاته قائمة بنفسها منفصلة هنا عنده جزنا إذا لا يقدمون حاسبون خلاصة ما حتى الفائدة فإن الثانية باطل صفات لا غير الله ما له يعني منفصلة عنه غير منه منفصلة وما تفصل عنه يا صفات لا غير الذات ما له غيرها من دونه عدم جعلي موصوف صفاتي واحدا مهون ما له عنده ما قلنا عنده باطل لأن مسمى اسم الله يدخل في صفاته مسمى اسم الله يا الله سمي الترابة ذات صفات كذب بخلال مسمى الذات يا ذات مسمى ذات فإنه لا يدخل فيه صفات صفات لا يجب أن تسجل أيها شوف سم كتتأرى ذات ذات ما صفات جن يعني ذات بكتار إذن كان صفات ذات أيضا إلا باعتبارات كذب لا تبار لأن مسمى اسم الله مدلون ما لفنا يذكر فيه صفات الله الله سنن الله ميلو اسمنا ايضا مسمى ذاتنا ايضا لا صفات كاتا يكاتا يكاتا بخلال مسمى الذات الله بكتاب له ما لك يا ذات مسمى الذات يا ذات مسمى ما ذات بلو ما لك ما لك فإن يذكر فيه اسم مسمى الذات ففرق بين مسمى الذات إنا وبين مسمى اسم الله لكن مطلق الإيمان إيمان مطلق الربا لا إله إلا الله إيه إبارة منه يكسر في قول الشيخ الزلطي وابن القيم بخلاف مسمى ذات ميبا له راس ذات له راس يتطرع ذات كتب على ذات أكال كتب على صفات ذات أي مسمى بالاسم كتب على ስለዚህ ጋር አይደል ይሄን እንደላለ አሁን እንግዲህ አስፋቱ غير الذات ማለትና ሲፋቱ ላይ غير ላይ በማለት ትንሽ ልዩነቶች አሉ። አንዱ ትክክል ነው፣ አንዱ ትክክል አይደለም። ያ ሰላም ወወሊአደ ላይ ቃል ሲፋቱ ላይ زائده عليه سبحانه ترفد استبال لاده تؤدي منه فإن قيل وإن قيل الصفات زائده على الذات بنلم يجوف كذا اخويا الصفات زائده على الذات بنلم باندان باند معناته كبزي اخويا بزي انفع الصفات زائده على الذات لان المراد هي زائده على ما اثبته المثبتون من الذات والله تعالى هو الذات الموصوفه بصفاته اللازمه والله تعالى الله هو الذات الموصوفه بصفاته اللازمه بوجود الله بلا علم على الباري الواجب الوجود الذي هو وقتلف في جعل الرحمن صفه لذي الجلال لان لفظ الجلاله صفه للذات علم الذات لا ذات ايضا للشر رحمان እንግዲህ የሲፋት ሲፋት ማገድ አይመጣጥም ምናቶች ኢላ ቢያን ለሱስ ይዝግባል يقال ان في استقبال اسناد مال المذلول للذات الله ميلو والله سيدهو قما الله ميلو برحمان من وصفه تجالا على ذي قوله اذا نزل السماء بارض قومي رايناه وان كانوا غضابا استعمال مال المذلول للذات ميلو القاعده الله الله عجيب كونه ስለዚህ ذات الناس صفات عند ነው ሚሉአል ሲፈትነ ማውሱም عند ናቸው ሚሉአል ሲፈት قائمه بذاتها ذات اسم ملكاتم ጭራ ስትር ይላተ ሚላል ሁለቱም ገለጥ ነው الله ذات ነው له ذات مقدسه لا تشبه ذات አለች على ما ليك سبحانه ولها صفات كما لها اسماء لا نقول انك اسم والصفه هو الذات من كل وجه ولا نقول ان الاسم والصفه الدالين عليه ليس من الله من كل وجه باعتبار من ناحيه من حيث ان قائمه بلا تنفك عنه كما هو اخويا لم تكن موجوده بعد العدم ولا ينهق عدم كما هو اخويا عند ذات نرجاتها عندنا دمو انفصال اثار اثور قائمه بعينها اثور في الدم عندنا فليس اسم الله متناولا لذاته مجردة عن الصفات أسابق فليس اسم الله يا الله متناولا ياكر لا مسألة مسألة إلى جبا لذاته مجردة عن الصفات أسلا أو يأتي وأعوذ برداك من سكر بسلاة حديث لنا تأيام أنا سلام فليس اسم الله متناولا لذاته مجردة اسم سيبال كصفات يدلل من ذات الظالم باسمك لازم لو قاعده كل اسم ثبت لله تزمن صفه وليس كل صفه ثبت لله ثبت لله تزمن اسما وباب الاوصاف اعظم واوسع من باب اسماء كما مر معنا ان الصفات استوى ولا يمكن وجود ذلك الله ما قد اسمه يمج ولهذا قال احمد رحمه الله في منازل الجهميه لا نقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره ولكن الله بعلمه وقدرته ونوره هو اله واحد الله لا نقول الله وعلم الله لان الواحد المغاير ايضا من اكثر المغاير على مغاير ايه ده مثل مغايره الانفصاليه غير المنفصليه يبقى قائم بذاته ما لا ياتي زائد لا يا فلم يمطى الله وعلم انه والله وقدرته ان جعل المعطوفه قدرا له غير المعطوف عليه قدرا شيء الله شيء قدرا راسه ما شاء الله راسه ما شاء ما رحمت الله واو تقتدي المغايره الى والله ونور ان ولكن نقول الله بعلمه والذي لا شيء لا لكن شد ما انزله بعلمه امس بوتا تذكرتال بعلمه يميلوا الى ابو الحسن الاشعري في القران امس بوتا وقدرته ونوره وهو اله واحد لو الناس ولو قلنا امامهم عند كلكل بن لتعددت امور يا يا يا مرتجلاتهم شجراتهم بموضوع صفات كوصفنا لزم تعدد الموصوفات ذا لأنه لا يوجد في خارج الذهن موصوف بصفات متعددة إلا المخلوق يا سلمي هنا كاهلنا وجه بمصوف هل يتجلت هنا أي قريب مخلوق إنجي هذا إيه الوصف ذو وصف الله كثقنا بمخلوقات أمسا أستلنا ومالتنا إذن أليم بلا علم النبلات بش سميه بلا سم أعوذ بالله من باقاني قدير بلا قدرة راسك بلا رزق من نو إيه من جنب نقرونه بسو إخباري أو بسرع الشرالة الله وقد كسر حسونه وذكذك إيش مآكله ابن تيمية في كتابهم عديم النظير في الدنيا في كتابه إيش دار تعارض النقل والأكل وقد قال تلميذه في فنونيته ولشيخنا كتاب الأكل والنقل الذي ما له في الوجود نظير ثانيا عند الزين كتاب التصافة إلى الوالدين يسو كتاب النوم أجاء ابنه دق يا مقتزلان أنجت أتشون شنت بيت أتشون يدم تبو أتشون أين أتشون مولو تغنت مولو يشالي من يادر كبال الناس ما قرب الله بسيطر ما تأسم الله بسيطر أرصى برشي تطور بشنات القتال أرى أرى قرى في اللبسهم إيه سمية ألا في اللبسهم تدرجة أقوية ألا في اللبسهم إيه زالي بسيطر هلوس متزلا شيء رافدة صوفية أباشية تبريقية وكل من في قلبه مرض وجهل وكل من هزم قلبه ولم يستمر قلبه ابن تيمية ما سوى ما كمر لك عائشة أبو بكر لا عمر سيموت كذي أجلس تبارك ونبت ليس تبارك وصامت الله في كتر ذلك عجيب فيأتينا بك الله أكبر الله أكبر يا أخي الله أكبر وقد مسيط هذا في غير هذا الموضوع هذا إنجدي بحرون كما يستسوا بهن وري فجال بحرون إنجدي إذا وري فجال بحرون بسنسك المستنادده بسنسك إيه الإنجرم يا سيده سويه إنجدي فبرضو مسألهو كتابه سبصلاة يبوس إطيفة مسألهو يهون إجرم عند سيمة يهو تسيطوه أكيدة سلهونا يهون المساكة لأتي في القرآن سيجا بابا سيزو دي ملس يهمن لك ليلة دول الكلام كم مرة قال وقد مسير في غير هذا بذل استقام انديلان كذلك ايمان انديلان لزيم قليلة وصفاتية انديلان بذل اي كتاب وقصد مرتاب لاي حديث الجهمية لاي دولو كان السلسة رصابت اجنبا يلنا يتوسع ايزو سير ملس سيلا يمتع اينا على مرساتون بكاته اذا واما قول الناس اسألك بالله وبالرحيم يا سمتا لك وقرات من ترى تسأل بالله والارحام والارحام فهو من باب تسبب بها سبب كما هو الأقفيان لا من باب اعتماد بها فإن الرحيم توجب الصلة ما تسألها وذكر بها يصل الإنسان كرامة الإنسان فسؤال السائل بالرحيم لغيره يتوسل إليه بالرسول بما يجيب الصلة من الكرامة يا سلام بقيت إيه مقال البلد إيه مقال أشك من الكرامة التي بين ليس ومن باب الإكسام أيضا لم ما الله أيضا ولا من باب التوسل بما يقصد المطلوبة يسلقوا ما يسفر دهنا سلام بل وتوسل يا أمي كراسة جرن دجي فوتا الباري يسيبه هنا ابن مالك يهو يدور مع الحقي ليس دار مع كل أهدي نهوي لغوي سرسي حتى ياك فلاسفة وطنيك كوبتي متكلمة الصفات يانا يقتم حقاته وقد نفقاته إيه النسلم إلى الجوالي السلام تطبطنا السلام الله الله الله أكبر اللهم أصي أمثاله فإن خلاف شيء قدير كان من نسل تمشي ملما نكالات لا إله إلا الله يعين من حق وانت الرسى وعلى من باب التوسل ما لا يقتضي المطلوب بل والتوسل ما لا يقتضي المطلوب كالتوسل بداية الأبدية وبطاعته وبالصلة وبالصلاة عليه ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال كنت إذا سألت عليا رضي الله شيئا لما نفذه فلم يؤتنيه يا سبين قلت له بهذه جعفر هنتي لو نفذ إلا ما أعطيت لي فجعفر أكبر إلا ما أعطيت لي إلا ما فيؤتنيه سبين نفذ أخرجه طبعا في الكبير بركم حديث دمو يتلعي بل تسوت إنا تعالى أو كما أكبر اتي خاصنا تهون بهك استلانه بالارحام بتكينه بتكينه يا باتو بانات بابات يبالو يا الناس ما كبر دي سلانا دي رايدلم بزي رجل ياسيد يشلالا او كما فان بعد الناس زن ان هذا من بارك الثاني عليه بعلي بجعفر ميلوسي اني ديوان مالت ترتروال الى او من بعد قول اسالك بهك انبيائك عند مالت ترترو تالي ونزل وليس ذلك ايضا بل جعفر هو اخو علي جعفر علي بن جعفر الطيار وعبد الله هو ابنه عبد الله بن جعفر يا ابن ذي الجناحين بلوي لو لأكبر أبو هريرة عبد الله بن جعفر وله عليها قسل عنه كما في حديث عائشة أسألك بمالي عليك أزمت عليك بمالي عليك والنظر أزمت عليك بمالي عليك من حقي فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر عبد الله جعفر المقطع عباد مقطع كما في الحديث إن من أبر الجر أن يصل الرجل على ود أبيه بعد أن يوديه كموت وتزكى له هذا وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما لولا جوت الجريسيون مدوا هل بقي من بر والدي بعد موتهما على الشر رجل من بني فزارة في الحديث الذي رواه أبو هريرة ولكن في كلام أبيه واستغفار له ولد وإنفاذ أهدهما صوت من بعد موته وصية رهن لا رهن التي لا رهن لك إلا من كبري أراد والاستكبار لهما أمي ولو كان هذا من الباب الذي زنوه إيش وله سلتي سلتي بس ولو كان هذا من الباب كل الخطاط يغلط والبواب يغلط عنه ولو كان هذا من الباب الذي زنوه لكان سؤال العلم لمن بهك النبي وإبراهيم الخلي ونهميمة أولى من سؤال بهك جعفر هو النبي لتوسل إلا إكسام به النور وإنما لسلاو بالين لمن فكان علي إلى تعظيم رسول الله ومحبة وإجابة السائل به أسرع منه من إجابة إلى إجابة السائل بغير الشكاية فتحنه النبي لما ينشي بربما لسؤاله لكن بين المعنيين فرق بينهما فإن السائل بالنبي طالب به كاللاقي مستد به سبب أدراج فإن لم يكن بذلك السبب ما يكفي وصول ما تفلقوا نجر ما قيدتني ما يكفي وانجل به من كلام ولا كان مما يقسم به ولا كان مما يقسم به فإن لم يكن بذلك ما يكفي وصول ما تفلقوا ولا أي أعود إيه قلت عليه ولا كان جناك وإلا كان نفسهم إلى يوم نبي نفسي لكان باطلا عند كورنا مو كنتونا فإن لم زائدان بزوك إيبا إبن سيدي تقما تاني زائدان فإن يكون في ذلك السبب ما يسمى بسول مطلوب كهونا بهون تقول أبرا هنا يهون وإلا قال هنا كان مما يكتب لي لكان باطلا ويستعمل الإنسان على غير بشيء يكون من بعد تعظيم المقسم للمقسم سويه بعند نجر ممال على قبل إلى بشيء بعند نجر ممال من بعد تعظيم المقسم ما هيو ميميلو يا ما أخبر يهون المقسم من أمان الأمان وهذا هو الذي جاء بالحديث من الأمر في إبرار المقسم ومصابته بمثابة إلى إن من عبادة من لو أقسم على الله لأبى إبراره ويستعمل وإبرار مقسم والقسم وقد يكون إبرار تعزيز المسؤول به أين تعالى يالا فرزي لما نوتن ما سلت منهم جدي معنى إبرار منهم جدي معنى ولا كان مما يقسم ومما يقسم به ولا كان مما يقسم به لكان باطل ولا كان مما يقسم به باطل بالهون المقسم وإلا كان يسأل ما أمرا به متوسلا به بس أتو توسل أرجو بلا من أو نجر هذا يسوم سكبي فالأول شنو ما ذكر الفقهاء من الألف الذي يقصد به الحب والمن أما النفاسات هنا قال لا استراف لقول من تسبب مهلاني ما والثاني سؤال للمسؤول يتلمر بما عنده السوق باله من محبة المسؤول به يتلمر سيو موجده وتعليم ما أكبر ورعاية حقه ما أكبر فإن كان زائد مما أكبر حصول مقصود بالسائل لما نون مراد مستاكا من يكون يكون أعطينا السؤال من المن فسؤال الإنسان بالرهيم يا سنة الكفالة قراءة الجر كفالة والأرحام قراءة همزة اتدك فادها وأيدها في بويه في العربية، وكذلك ابن مالك في الألفية. يكتفي كذا يكتشف. ومن هذا سؤال الله بالأعمال السائمة لما الممل كامترة وبدعاء أنبياء وجه الناس دعاء أرغول. وأما بمجرد ذوات الأنبياء يجب أكالات والصالحين ومحبة الله لو على الناس بموضد بيتك وتأذيني لو على الناس بمكبر ورئاء سكر الناس بمستطو بيتك يقول إما قاتل مقبر التي أنعم بها عليه ولجساته له فليس لذلك ما يجيب حسول مكتوب السائل يسائل المراد مستاكر ياسر نقري إلا بسبب بين السائل وبينه بل نسلنا بس مكاكل بولكنا إما محبتهم موضد وطاعتهم الشماء حوزا ولا ذلك يعني وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاءتهم فيه النص دعاؤهم له النص دعاء رجل البحيات كان على الشلاتة وإن دموا بس مكاكل بأن نسلوا من دلنا النص موضد الشماء مع الطروف والبطر ملك فالتوسل بالأنبياء والسالي يكون بأمرين إما بطاعتهم واتباعهم بمكثره عبادات وإما بدعاء وشفاعة توسل أما مجرد دعاء الداء وتوسله بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منه منهم له نسوا الدعاء سيدر كل إرجاء سيد الله السنة النسوا سيتازاته فلا ينفعه وإن أعظم جاء وإن عظم جاءه أحد عند الله تعالى ذي بزال ذلك يعني أنت ذيهون من نسون كبراتهم تلكم ذيهون تدوي وقال بصي بسات هذه المسائل بغير هذا الباب بألا والمقصود هنا أولا سنستعى نبت مراد أن إذا كان السلام والأئمة قالوا في سؤال الله في المقصود مقروع الله بملم ما قد ذكرها سناكر سناكر كون فكذ سؤال المقروك الميت ملم نسل لبا خنائك سواء سئل الميت أن يسأل الله سأل الميت أو سئل الميت أن يسأل الله لذا من بيتيقف أو سئل قضاءها عجب بيتيقف ونهزال مما فلو بالميسا إما عند قبل الميت من قادر أتقف وإما مع غيب البيت لك وصاحب الشريعة سينبي وشريعة بعض ذلك حسم المادة من شؤون يشرك مدار شاون أجتوان وصدد مدار شاون زدتوان دخنوان دينعنا فيما يتقل قبر أنبياء والسالي مسائل من يزون سو وأن لا يسأل عند الله عند لله ما قبرك على كل عند السلام ولا يسأل إلا الله إن جلاله لمن دام استمع وهذا أمته ذلك أسنى قال فكيف إذا وقع نفس المهزور يأخذون الناس من الشرك من الشرك شرك راس وأسباب الشرك من كنات وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد بوز بركة وقد تبين أن هذا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتعرض نزولا في المواد التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواد التي صلى فيها كتبان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تودع وسب فضل وجهه في أسفل الدستوان ففعل ابن عمر ذلك هذا لشدة توقف لشدة اتباعه وهذا من ابن عمر سهر لمثل شئلي يسرون في المسبات ما أستبون غير رجل فإنه قصد أن يفعل مثل شئلي في نزولي وسلاتي وسدي للماء بمدفع غيزا ولم يأتي ابن عمر الصلاة والدعاء في المواد التي نزل نعم ها ها ها